لا دي الكاد ولا تغير كده انا كده عندي ليه عندكم خلاص طيب يا اخوة نشوف كده مع بعض نكمل الموضوع بتاعنا وهو البيوع التي لها فرع عنها بسبب الضيق والإيذاء للمسلمين فاحنا مشينا مع بيع الحاضر للبادي وخلصنا ترقي الركبان واتفقنا ان حتى الاشارة على ترقي الركبان الاشارة على البادي هنا فيها اختلاف وبالنسبة لتلقي الركبان إذا كان بقصد خاص فهو حرام كما تحدثنا وقلنا إن تلقي الركبان بالنسبة للحكم الوضعي فيه اللي هو الأثر المترتب عليه إنه في اختلاف بين الفقهاء جزء من الفقهاء قال صحيح مع الإثم وجزء آخر من الفقهاء قال إن هذا البيع صحيح وله يعني للبائع حق الخيار فيه طيب بعد هذا نتحدث عن قضية البيع المصراء أو بيع التصريع بيع المصراء أو بيع التصريع المصراء بنسمعها كده يا جماعة هي الشاة كلمة الشاة هنا يعني تعريف بالأوسع وتعريف بالأشمل بمعنى إيه؟ ان لما بقول لك المصراء هي الشاة ممكن تطلقها على البقرة ممكن تطلقها على الإبل ممكن تطلقها على اي حيوان بمعنى اصح فالمصراء هي الشاة التي يجمع فيها صاحبها اللبن التي يجمع صاحبها في ضرعها اللبن لفترة معينة حتى يوهم البائع انها تدر لبنا او ذات لبن كثير يبقى المصراء هي الحيوان الذي يربط فيه او الذي يجمع صاحبه في ضرعه اللبن لفتره معينه حتى يوهم المشتري ان هذا الحيوان يدر لبن كثيرا او فيه لبن كثير لما تيجي تبص على المصراء في واقع الامر هو نفس التعريف كده هو الجماعة اللي هم بيروحوا يبيعوا البهائم في الأسواق هو عايز طبعا يكسب من قبيل الكسب الخبيث يعني فبيربط أخلاف الناقة أخلاف الناقة يا إخوة هي الأماكن المكان اللي هو بينزل اللبن من النار يربطوا يوم اثنين ثلاثة ما يحلبهاش بمعنى أصح قبل ما يروح يبيعها يقعدها ثلاث أربع أيام ما يحلبهاش أو على قد ما يقعدها فيحصل إيه في ضرع الناقة يبقى الحيوان يمتلئ لبن تمام وبعدين يروح طبعا يبيعها في السوق فالناس اللي جايه تتفرج تحس ان البهيمه او الجاموسه ديت يعني كل يوم بتجيب لبن قد كده ده يبيع وياكل زبده وجبنه ويعيش عليها فلما بيشتريها طبعا وبيحلبها بعد كده بيفاجئ بالايه؟ بالواقع بالطقم اللي قدامه مفاجأة بالواقع ان هي ممكن تكون كمان اقل من غيرها في الحل ده موضوع المصراء اللي احنا بنتكلم فيه فطبعا حكم المصراء ان هذا او حكم بيع التصريع حرام طبعا حكم بيع التصريع حرام لان زي ما حضراتكم شايفين بينطوي على غش وتدليس وخداع النبي صلى الله عليه وسلم قال الخديعه في النار دي خيانه دي خيانه للامانه ايه بقى الحديث اللي النبي عليه الصلاه والسلام قاله بخصوص المصراء النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص المصراء في صحيح البخاري قال لا تصروا الابل لا تصروا الابل وليه هو؟ لا تصروا ماشي لا تصروا الابل فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحتلبها فهو بخير النظرين بعد ان يحتلبها ان شاء امسكها ان يحتلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر وإن شاء ردها وصاعا من تمر. طب صاعا من أما بص بقى على حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إيه في الحديث؟ يبقى أول حاجة النبي نهى عن التفصيلية الإبل والغنم والبقر والشاة وكل شيء من هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه طوع على وشه وبتاع. يبقى أول حاجة النبي عرفنا الحكم التفريق لا تصار اللي هو النهي، يعني لا تفعل هذا، يعني هذا حرام بالنسبة له. وبعدين النبي نص على الحكم الوضعي بعد كده، يعني ما الأثر المترتب على بيع المصرات؟ حصل بالفعل وبالواقع إن اتباع بهذه الطريقة. إيه اللي يحصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتباعها فهو بخير النظرين. يبقى أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام، ده احنا بنستفيده من الحديث. قلت لك أنا ما يعني ما اتكلمش دلوقتي عن خلاف الفقهاء، لكن احنا بنفصل الحديث مع بعض. بالظبط. فمن اتباعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها. يبقى ديرة الحديث يفهم من النبي قال إن الرجل ده بالخيار، اللي هو المشتري أما يشتريها ويجد نفسه متغاش هو بالخيار بعد أن يحتلبها، لأنه مش هيعرف إن إضغاش إلا بعد ما يحلبها له. إن شاء أمسكها خلاص، يقول أنا على الله العوض وخلاص أكمل معاه. وإن شاء ردها، ده الخيار الثاني، وطاعا من تم. ليه طاع من تم؟ عوض عن اللبن. يعني الخيار الثاني لو هو مش هيخليها عنده يردها، يوديها للبايع وياخد فلوس، بس يرد معاها صاع من تمر. الصاع من تمر بيجي في حدود 3 كيلو الا ربع، صاع يعني في حدود 3 كيلو الا ربع. طيب صاع من تمر ايه ثاني؟ لانه عوض عن اللبن الراجل المشتري خده من النافه وشرب. طيب تعالى بقى نشوف خلاف الفقهاء في الحكم الوضعي. الحكم الوضعي لبيع المصرات، انا بقول لك ما حكم المصرات بعد ان عرفنا ان هي حرام، نيجي للاثر المترتب عليه. جمهور الفقهاء كده نقدر نقول ما هو الحكم الوضعي معناه الاثر المترتب عليه. جمهور الفقهاء على ان المشتري زي ما في الحديث كده، على ان المشتري بالخيار. دكتور حتى لو خلاه طبعا. حتى لو قبلها المشتري ده لا يلغي الاسم عن البائع. يبقى جمهور الفقهاء على ان المشتري بالخيار، بين ان يمسكها يعني يخليها عنده خلاص، وبين ان يردها. بين ان يمسكها وبين ان يردها. الرأي الثاني رأي الإمام أبو حنيفة الواحد المرات. قال هذا البيع صحيح مع الإذن. ويرجع المشتري بقيمة النقصان على البائع. ويرجع المشتري بقيمة النقصان على البائع. لا. مش اللبن. خليك تطول معانا شوية. طب يا دكتور. احنا ماشيين حاضر. خلينا بس نفهم المفهوم ولا أي حاجة ناقصة إن شاء الله تعلمني فيها. قال الرأي الأولاني رأي الجمهور المرة دي، أما تبص لرأي الجمهور هتلاقيه ماشي مع الحديث تمام التمام، لأن الحديث صحيح لا علة فيه عند جمهور الفقهاء. فأخذ جمهور الفقهاء في حكم بيع المصرات بالحديث، ده معنى الكلام اللي احنا عايزين نحققه. يبقى ما تقول ايه دليل جمهور الفقهاء؟ هو الحديث اللي احنا لسه عايزين لا تصروا الابل. طيب الإشكالية اللي احنا متوقفين فيها عند الإمام أبو حنيفة، ليه الإمام أبو حنيفة قال كلام احنا شايفين ان ظاهر الكلام يخالف الحديث؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثمان ساعها هو بالخير بخير النظرين، يردها أو ياخدها. إنما الإمام أبو حنيفة يقول لك البيع صحيح. لماذا أبو حنيفة لم يأخذ بالحديث؟ ده الكلام. الإمام أبو حنيفة عنده قادح في الحديث. إيه القادح في الحديث؟ ان هذا الحديث يخالف الاصول العامه للشريعه، الاصول العامه التي بنيت عليها الشريعه. ثاني، خد بالك ان الكلام اللي الامام ابو حنيفه بيقوله في الجزئيه دي هو يعتبر من اصول مذهب الامام ابو حنيفه. تقدر تكتب على جنب كده العمل بالخبر الواحد عند الامام ابو حنيفه، عند الامام ابو حنيفه بالخبر الواحد، دي جزئيه كده تفتكرها وتطبق عليها الحديث ده. طبعا ده كلام كتير، العمل بخبر الواحد ده مثال بنشوف ابو حنيفه ماشي في اخذه بالحديث ازاي، فكره الامام ابو حنيفه في الحديث ازاي. اولا ده خبر واحد يا جماعه، زي ما انا ذكرت لحضراتكم الحديث خبر واحد. تقول لي ده صحيح، ازاي تقول عليه خبر واحد؟ ايه الفرق بين خبر واحد والصحيح يا اخوانا؟ عدد واحد او عدد اقل، مش شرط يكون واحد، اهم حاجه يكون اقل من المتواتر بالظبط كده. وعند الفقهاء يقولوا كمان هو اقل من المشهور. تمام، مع حلو، احنا وصلنا لحته كويسه ان التراويح مش ناس كتير، اما ان يكون واحد او اثنين او ثلاثه، قليل بالظبط كده. طيب هل يا ترى معنى ان انا اقول لحضرتك ان ده خبر واحد يعني معناه انه مش صحيح؟ ده خطا يقع في كثير من الناس، لما تقول خبر واحد البعض يقول لك ده مش صحيح، مع ان لما تفتح معي البخاري ومسلم تلاقي معظمها اخبار احاد، لان النبي عليه الصلاه والسلام عند التحقيق بالظبط تلاقي ان اخبار الاحاد مليئه في البخاري، في البخاري ومسلم مليئه فيها البخاري ومسلم، لأن المتواتر صعب المنال، حتى إن المحدثين بيقولوا ما فيش أصلاً حديث قولي متواتر إلا حديث من كذب علي متعمداً فليتبوأ بقعده من الله. يعني ناخد من كده إن الأحاديث القولية المتواترة ده في غاية الندرة، وإحنا بنتكلم طبعاً عن المتواتر اللفظي، حضراتكم طبعاً أكيد عارفين اللفظي والمعنوي. فنوصل من هنا لان ده الحديث اللي معانا الامام ابو حنيفه بينظر له على انه خبر واحد، ولذلك كتبنا كده حكم على العمل بالخبر الواحد عند الامام ابو حنيفه. نلاقي الامام ابو حنيفه لا يعمل بالخبر الواحد في حاله ما اذا خالف الاصول العامه للشريعه. ما اذا خالف الاصول العامه لقواعد الدين، ده معنى الكلام. ليه؟ لاني انا خلي حضرتك تستحضر بذهنك الماضي، اقول لك هو خبر الواحد ده ماذا يفيد؟ تقول لي يفيد ايه؟ ايوه الله يفتح عليك، يفيد الظن مش يفيد القهر. فشوف فكره الامام ابو حنيفه ماشيه ازاي؟ بيقول لك انا ما اقدرش اعمل بالخبر الواحد عندما يخالف الاصول العامه للشريعه. ليه ابو حنيفه؟ يقول لك خبر الواحد ده انت نفسك بتقول عليه ظني مش بتقول عليه قطعي، فازاي اخليه يقف امام القطعي؟ طب ايه هو القطعي يا ابو حنيفه؟ قال لك الاصول العامه للدين دي قطعيه، حد يختلف في الاصول العامه للدين؟ قال لك لا. طيب الاصول العامه دي انت بتيجي منين يا ابو حنيفه؟ قال لك ده بتيجي من مجموع النصوص الشرعيه في مسائل مختلفه التي تستنتج منها حكم واحد وقاعده واحده في الاخر، مش جايه من نص واحد. يعني القواعد بتاع الدين دي يا جماعه مش جايه من نص، ما بترتكزش، مفيش قاعده في الدين ابدا بترتكز على نص واحد، ده بترتكز على مجموعه من النصوص. مجموعه النصوص دي اللي هو ما يسمى بالمتواتر المعنوي، مجموعه النصوص دي في الاخر تؤدي معنى معين واحد، اذا هو القاعده. وبالتالي القاعده ما دامت قطعيه لانها جايه من مجموع هذه النصوص، ما يقدرش الظن يقف قدامك. ده فكر الامام ابو حنيفه في العمل بخبر الواحد، وبناء عليه قال الحديث ده هو مخالف للاصول العامه للشريعه. ايه هي بقى الاصول العامه للشريعه؟ قال رقم واحد من الاصول العامه للدين المتفق عليها والمجمع عليها ضمان المثلي بمثلي والقيمي بقيمتي. فين الكلام ده هنا؟ تاني، ضمان المثلي بمثلي ده مبدا وقاعده في الضمانات، حضرتك تسمعها من زمان ان الضمان في ضمان المتلفات ان المتلف يضمن بمثله اذا كان مثليا. اي شيء انت اتلفته اما تيجي تضمنه تضمنه ازاي؟ اذا كان مثلي تضمنه بمثليه، اذا كان قيمه تضمنه بقيمته. شنطه جديده، خد بالك شنطه جديده انا اشتريتها، رحت انت قطعها لي، هنا الشرع ما يقولكش دي فلوسها، يقول لك هات لي زيها. ليه؟ لان لها مثل في المكان الفلاني اللي انت جاي منه، فتديها لي مثلها. الموبايل انا شريك دي فاخترتهولي، تجيب لي زي مثل، مش تديني فلوس. بخلاف المستعملات، بخلاف الاشياء المستعمله دي اشياء قيميه. ليه؟ لان ما لهاش مثل. ده بقاله معايا شهرين، بقاله معايا خمس شهور، طب انا علشان تديني زيه هتديني موبايل بقاله خمس شهور وكمان استعملته قد ما انا استعملته. ده معنى ده موجود فين؟ مش هتلاقيه. يبقى الشرع يقول لك خلاص ما دام انت تعذر عليك المثل اذهب الى ده معنى ضمان المثل بمثله وقيمه بقيمته. فدي قاعده موجوده في الدين عليها كل الفقهاء، اخذا زي ما بنقول من نصوص النبي عليه الصلاه والسلام المختلفه الكثيره في المعاملات وفي الاحوال الشخصيه وفي غيرها. عارفين يا سلام عليه الصلاه والسلام الطعام بطعام، لما السيده عائشه رضي الله عنها فكرت قطعه بالظبط كده، فقال طعام بطعام اهو. ده من ضمن النصوص اللي بيؤخذ منها ان المثل بمثله والقيمه بقيمته. فالامام ابو حنيفه بص على الحديث قال الحديث ما فيهوش الكلام ده، ما فيهوش هذا الكلام القاطع المعلوم من مجموع النصوص. الحديث بيقول ان المشتري لو خد اللبن هيرد لبن؟ هيرد لبن؟ ما يرد ايه؟ التمر. طب ايه اللي جاب التمر للبن؟ ده فكر. ده فكر. لا ما هو مفيش قيمه بالتمر. القيمه بالنقود. وكانت قديما بالذهب والفضه، لان الذهب والفضه هم كانوا النقود. فيقول كده. ده حاجه، تاني حاجه ان لو فرضنا الفرق اللي حضرتك بتقوله ده، ان الصاع من تمر قيمه اللبن، طب مين يقول الكلام ده؟ هي اللي في الناقه قد ايه من اللبن اصلا؟ عشان يبقى الصاع من تمر قيمته. قد كده؟ قد كده؟ لان ده الصاع من تمر وخلاص. ممكن تقدر ما قالش قيمتها حتى من التمر. فبالتالي الامام ابو حنيفه قال ادي قاعده خالفها الحديث. جايه بالمجموع نصوص كتير. تعالى القاعده ثانيه. هو الراجل ده اللي هيضمن اللبن، هيضمن اللبن بايه؟ بالتمر. اللبن طعام ولا مش طعام؟ والتمر طعام ولا مش طعام؟ احنا خدنا السنه اللي فاتت في الربا ان الاشياء اذا كانت متحده الجنس وكانت فيها العله واحده وهي من المطعومات، او مختلفه الجنس وكانت فيها العله واحده ايضا وهي المطعومات يجري فيها الربا. يبقى اذا كانت العله الطعم زي ما درسنا السنه اللي فاتت يبقى يجري فيها الربا. وبالتالي ما ينفعش ان انا اديك تمر نسيئه بلبن انا خدته دلوقتي. خدت اللبن النهارده وبعدين لسه رديت لك بكره، رديت لك بعد ساعه، رديت لك الشهر الجاي، رديت لك التمر. يبقى كاني انا اخدت منك اللبن فين؟ وبعدين عوضتك عن اللبن بايه؟ يبقى طعام بطعام وهذا يجري فيه الربا. ازاي ابو حنيفه يقول كده؟ ازاي يبقى الحديث ده يقول طعام او يقول تمر بلبن والطعام والطعام يجري فيهم الربا؟ ما ينفعش. يبقى حاضر. نعم. يبقى في ربا فاضي وربا نسيئه؟ ربا نسيئه، لا ربا نسيئه. المختلف الجنس يجري فيه ربا نسيئه، انما المتحد الجنس يجري فيه ربا فاضي وربا نسيئه. فده مختلف الجنس، لبن وطعم. بس الاثنين ايه؟ طعام. يبقى يجري فيهم ربا نسيئه. يعني ربا فاضي لازم يكون متحد الجنس. فهنا ابو حنيفه يقول لك ده مخالف لهذه الاصول اللي انتوا عايزين اللي هي معلومه النسيج بنصوص كثيره. الطعام بالطعام، مش النبي قال الشعير بالشعير، وزنا بوزن، مثلا بمثل، اليد بيد، والفضل ربا، والبر والذهب والفضه وغيره. ده حديث اهو، حديث متفق على صحته. فالامام ابو حنيفه بينظر الى هذا الحديث على انه يعارض أشياء ليست بالقليلة من النصوص الأخرى. فبالتالي يقول لك أنا ما أقدرش أعمل بالحديث. الحديث اللي أنت بتتكلم بيه هو خبر واحد صحيح. بس اسمه في الآخر ظن. إنما أنا عندي نصوص كثيرة تقف أمام هذا الحديث. ففي الحالة دي ما أقدرش أعمل بهذا الحديث. أما تعمل في إيه؟ أعمل بالأصول العامة اللي تستخدم من النصوص الكثيرة الأخرى. إيه هي النصوص العامة؟ قال لك أهو صحيح هذا البيع زي ما أنا ماشي بيقول لك كده زي ما أنا ماشي مع القاعدة بتاعتي في الأول إن البيع ده فيه أركانه وفيه شروطه فبالتالي أنا هقول إنه صحيح. لكن جاء النهي من النبي عليه الصلاة والسلام فهقول إنه مع البيع. ويترتب على هذا إن المشتري ده هو يعني وجد نقصا في الحيوان. ما دام المشتري وجد نقصا في الحيوان يبقى في تلك الحاله يستطيع ان يرجع على البائع بقيمه النقصان. انت انا اشتريت الحيوان ب 10,000 جنيه جبت البقره ب 12,000 جنيه بس انا جايبها لما فيها من المنافع اللي هي فيها دي منها اللبن فلقيت اللبن ناقص. مقدار النقصان وده يسال فيه اهل الذكر المتخصصين في الموضوع ده يا جماعه سوق السوق. مقدار نقصان من اللبن يخلينا نقص قد ايه من الفلوس؟ اخدها ب 10,000 اخدها ب 11,000 يبقى المشتري يرجع عليه 1000 جنيه يبقى للمشتري في تلك الحاله 1000 جنيه يرجع ليه. ده اسمه ان المشتري له ان يرجع على الاخر بقيمه النقصان. ده معنى الكلام المشتري ان يرجع على البائع بقيمه. ده دي قضية التصرية اللي اختلف فيها الإمام أبو حنيفة مع جمهور الفقهاء. ماشي. طيب الجزئية الثانية في المصرات اللي احنا عايزين نتكلم فيها ما الحكم لو إن لبن موجود؟ النبي عليه الصلاة والسلام توجيه أول. حاضر. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك فإن ابتاعها فهو بخير المنظرين بعد أن يحتلبها بعد أن يحتلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. فأنت بترد الصاع من تمر إيه؟ لأنك أنت استهلكت اللبن. إنما الحالة دي بقى أنت خدت اللبن في الحلة وقلت له البقرة إيه بتاعتك واللبن أهو بتاعك وهات لي الفلوس. هل ترد صاع من تمر برضه؟ أيوه الفقهاء بيقول لك ما دام اللبن موجودة نرد اللبن ما نردش الصاع من تمر. نعم هو حضرتك لما خدها عنده قعدها يوم واثنين وثلاثة ففي اليوم الاولاني لقاها نزلت اللبن اللي كان قدامه قد كده اهو في اليوم الثاني لقاها نقصت خالص ما ينفعش يردها في اليوم الثاني. ليه؟ لانه في اليوم الثالث هو اليوم الثالث هو اللي هيحصل فيه الميزان لان اليوم الثاني ربما يكون النقصان لعار معين في البقره فما يقدرش انه يحدد العيب بناء عليه. استنى لليوم الثالث لا نفس اليوم الثاني يعرف ان ده كان عيب من الدلال وان دي تصريح. ده معنى الكلام. يعني استنى اليوم يبدا اليوم الثاني ده الثالث الثالث لا نعم مش خالص لو فيها زي اليوم الثاني اليوم الاولاني حلبها لقى فيها لبن كتير اليوم الثاني لا فيها اللبن القليل الطبيعي بتاعها ما يقدرش يوديها لان ممكن يكون النقص ده لان حصل حاجه معينه حصل الست مش متعوده على المكان اي حاجه فبيستنى اليوم الثالث يكتشف في اليوم الثالث. ولذلك برضه من ضمن نواقض الامام ابو حنيفه هي موضوع اليوم الثالث ده لان النبي في حديث في المصرى قال فهو بالخيار ثلاثا يعني استنى عليها ليه؟ فقال الله وانا ما الاقي عيب في السلعه استنى عليها ثلاث ايام ليه؟ انا لقيت عيب في السلعه وديها على طول كما هو شان كل الاسباب وكل العلوم مثلا. يعني الامام ابو حنيفه له اكثر من ناقد الحقيقه بس احنا بنختصر على الاهم واللي يفهم على طول يعني المشهور. نعم. لا احنا ما قلتش اللبن بلبن تاني. لا انا بقول نرد اللبن ما دامنا ما شربناهوش ولا استهلكناه نرد اللبن والحيوان دي خزنه ايه بقى لما اشوف حاجه في الحريق بالظبط نرد اللبن والحيوان دي بس مقارنه بين اللبن والحيوان 10000 جنيه و5000 جنيه ايه يعني خلي ب 5 جنيه و10 جنيه لبن حضرتك لو اني اي انسان شريعته اللي هي انه اقام العدل بيننا وكلمة العدل بين الناس حتى في كتاب الكتاب اللبن بخد أولا مش بخمسة جنيه طبعا لكن بيتكلم في أحسان لكن لو قررنا ان هو بخمسة جنيه أليس له حق في الخمسة جنيه في ناس في الشارع تموت على شان الجنيه فالشرع لازم يعتبر هؤلاء الناس مدامة هذه هي حقوقهم هي بتقدر ان البقر 3 كيلو لبن ثمنها 10000 جنيه 7000 جنيه ردها ورد معها طعم من قبل ليه؟ لأنه بديل اللبن الذي احتوى وإلا لو لم يأخذ شيئا لماذا يرد؟ إذا لم يأخذ شيئا لا يجب, لا لا يجب عليه أن يرد أي شيء فهو المظلوم ده المفروض يأخذ مش يرد لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث فيما إذا كان اللبن قد استغلق لأن معنى للحديث أبدا إن النبي عليه الصلاة والسلام يرد اللبن ويرد صاع من تمر كمان طب ليه ده مظلوم أصلا لو يعني أو ما يعاد لسه بقى جاية أو ما يعاد بقية في حاجة الصورة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي لازم البائع عارف والمشتري عارف ليه؟ لأن أنا معناها أنا رحت أشتري منك موبايل بالتقسيط وبعدين في نفس الوقت رحت مديك الموبايل فاش قلت له خد الموبايل واديني فاش يبقى الموضوع مفهوم بالنسبة لي وبالنسبة لي. احنا اتكلمنا ده في الموضوع ده بيع تورم وقلنا إن بيع تورم جاي ما فيهوش مشكلة. وقلنا إن في كثير من التجار بيعملوا فاش. ده معنى الكلام. السؤال ده الحاج بيسأل سؤال المفروض له عنصر معين وهو هل يجب عليه ان يرد الصاع من تمر ام يجوز له ان يرد قيمه الصاع؟ مفيش تمر. هل يجب عليه ان يرد الصاع من تمر ام يجوز له ان يرد قيمه الصاع؟ ده الكلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خيره بين حاجتين، إما أن يردها لو مش عايزها عفوا، إما أن يمسكها لو عايزها، وإما أن يردها لو مش عايزها ويرد معها صاع من قبل، ما دام قد استهلك اللبن. في تلك الحالة هل لازم فعلا يرد الصاع من قبل زي ما هو نص الحديث بالضبط في حذافيره، ولا يجوز له أن يرد قيمة الصاع؟ ده اختلف فيه بقى الفقهاء القائلين بأنه إما أن يمسكها وإما أن يردها. تمام؟ يبقى ده مش ماشي على رأي الإمام أبو حنيفة زي ما حضراتكم معايا كده، لأن الإمام أبو حنيفة ما قالش بالكلام ده أصلاً، إنما الجمهور اللي بيقول هو بالخيار، إما أن يمسكها وإما أن يردها، قال والله لو ردها هنا هل يا ترى لازم يرد الصاع من تمر ولا ممكن يستبدل الصاع من تمر بحاجة ثانية؟ فبعض الفقهاء تمسكوا بظاهر الحديث مثل الحنابلة قالوا لابد وان يرد معها صاعا من تمر، وهكذا الشافعيه الاثنين دول قالوا لازم يرد معها صاع من تمر زي ما هو نص الحديث. ليه؟ قالوا احنا مش فاهمين عمالين نبحث مش فاهمين علة معينة للطعن الطعم. فإذا ما دمنا مش فاهمين علة معينة للطعن الطعم يبقى لازم نحط الطعن الطعم زي ما هو، كأن الأمر في تلك الحالة تعبدي ما نقدرش نعمل فيه حاجة. اشمعنى الطعن الطعم بالذات مش قادرين نفهمه، مع إن ممكن اللبن يكون شوية ممكن يكون كتير ممكن الله أعلم، بس هو طعم الطعم. الإمام مالك والإمام مالك، ناخد الإمام مالك الأول قبل الإمام أبو يوسف. الإمام مالك قال يجوز له أن يرد أي طاع من غير قوت البدن، أي طاع من غير قوت البدن. يبقى مش شرط، كأن هنا الإمام مالك وصل لأن العلة مش تعبدية قيمة. العلة هي القيمة، القيمة هو ده طعن طعم. نشوف أي طاع، كأنه عايز يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلامه ذهب إلى غالب الحالة والواقع الذي كان يعيش عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر ما كان في المدينة هو التمر، حتى كانت المدينة تمرها مرتين في السنة. فخلاص في تلك الحالة إذا وجد في مكان معين قعدة القمح شعير ذرة رز، يبقى في تلك الحالة يأتي أي في موقع يأتي أي طاعة وخلاص من غير كتب. الإمام أبو يوسف يقول يجوز له أن يؤدي قيمة الطاعة من قبل. قيمة الآية يقول له أن يؤدي قيمة الطاعة من قبل. أبو يوسف من الحنفية، من أئمة المجتهدين أصحاب الإمام أبو حنيفة. مش أرأي مختلف في رأي الإمام. رأيه خالف رأي الإمام بالظبط. فهو قال قيمة الصاع من طمر معناه إيه؟ الصاع من طمر ده اللي هو 3 كيلو إلا ربع من البلح اللي هو اللي عندنا العكوة ده، هو يجيب 12 جنيه مثلا، يبقى يرد قيمة ال 12 جنيه وخلاص. ده معنى يرد قيمة الصاع من طمر. دي قضية القيمة. إيه واضح في موضوع القيمة الأول؟ هل لازم بالفعل أرد الصاع من طمر؟ ولا يجوز لي أن أرد القيمة؟ ولا يجوز لي أن أرد أي طاع من غير قوت البلد؟ الراجح هو مذهب الإمام وهو أنه يجوز أن ترد قيمة الطاع من تمر. وكأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل خرج مخرج الغالب، مخرج الواقع الذي كان يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام الإمام مالك قال ممكن أدي طاع من غير قوت البلد، يعني الإمام مالك نفسه يعني خرج عن النص، خرج عن النص بمعنى ايه؟ فاهم ان النص عله وهي القيمه. طب ما دامت هي القيمه يبقى نتخفف في القيمه، وهي ان تكون القيمه ما يساوي الطاع من طمر، سواء كان بقى شعير، سواء كان نقود، سواء كان ذره، ايا كان. ده معنى الكلام. يبقى راي ابن مالك وابو يوسف في الراجع الاب كان بيسالني في الراجع في المساله الاولى، وهي من حكم المصراء. يا ترى حكم المصراء ناخذ فيها مذهب الامام ابو حنيفه ولا ناخذ فيها مذهب جمهور الفقهاء؟ الراي الراجح مذهب جمهور الفقهاء، نحن ناخذ فيها بمذهب جمهور الفقهاء مع راي الامام ابو يوسف في رد القيمه. يبقى احنا كده نقدر نخرج من المساله بايه؟ بان اللي هيشتري مصراء ده هيضحك عليه في المصراء، اما انه ياخذها له خلاص استعوض ربنا، وإما إنه يرجعها ويرجع معاها قيمة الطاع من طعم اللي هو وليكن ال 12 جنيه اللي احنا بنقول عليهم بقيمة اليوم مثلا. يبقى خدنا برأي الجمهور في إنشاء ردها، إنشاء أمسكها وإنشاء ردها، وأخذنا برأي الإمام أبو يوسف في أنه ليس المراد خصوص الطاع، وإنما المراد قيمة الطاع من الطعم. يعني المفرات دي اما نيجي نبحثها مش هنلاقي فيها ابو حنيفه هو الوحيد اللي قال الكلام ده. ابن ابي ليلى من معاصري الامام ابو حنيفه وله خلافات كبيرة مع الإمام أبو حنيفة، قال بهذا الكلام. رواية أخرى عن الإمام مالك قالت بهذا الكلام، بعض السلف قال بهذا الكلام. بس الموضوع في الترجيح بينطبق على إيه أو بينطوي على إيه؟ بينطوي على ما هو أقوى مدركا، يعني على ما هو أقوى دليلا، مش على إن ده دليل قوي ده دليل ضعيف، أو ده دليل قوي ده دليل غلط، لا لا لا مش معناها كده بالضبط، إنما في دليل قوي ودليل أقوى بس. فرأينا إن الأئمة اللي استندوا إلى خصوص الحديث اللي في نازلة معينة هم أقرب لها، وليس ذلك تخطئة للإمام أبو حنيفة ولكن ترجيحا لجمهور الفقهاء على مدى الجمهور. بالتالي يترتب على الكلام ده ان يعني براي امام ابو حنيفه مش غلط، كلامه مش غلط، ده مستند الى اصول والى نصوص والى قواعد، بس الاقرب الى الصحه والاقرب الى الصواب هو رايه، ده معنى الكلام. رحمه الله. نعم. انا متابع كلام حضرتك والله. هو ايه؟ الباقي طبعا يعني حتى لو رضيان مشترك، حتى لو رضيان مشترك، كل الموضوع انه الحالة الوحيدة اللي يغفى فيها الباقي ان يسامحه المشترك، مش انه يغفى بها المشترك، ان يسامحه المشترك خلاص، يتصدق بعرضه عليه، يتصدق بذنوبه عليه، يبقى في الحالة دي يغفر الله لأن ده ذنب من حقوق العباد. إنما كون إن المشتري يرضى بس ده مش كفيل بأن يعني يغفر لهذا الرجل. طيب، ما الحكم لو اشترى مصرتين؟ هل يرد معهما صاع من تمر واحد ولا صاعين؟ هنا زي ما أنتم مختلفين كده في الفقهاء مختلفين. في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من اشترى غنما محفله، شوف لفظ غنما ده، ومن اشترى غنما محفله فهو بالخيار بين ان يمسكها وبين ان يردها وصاعا من طمر. محفله يعني مليانه لبن، ده معنى محفله. من اشترى غنما محفله على الشيء وجاب مصراه كل في الوقت. كلام حضرتك كويس جدا. كلام بيها سياره. اقول لحضرتك محفله هي يا جماعه بالتجديد ماشي، ده هو بالخيار. فبعض الفقهاء اخذ من الحديث ده ان النبي قال من اشترى غنما مش قال من اشترى ثلاثه، يبقى حتى لو اشترى مصرتين اشترى ثلاثة، يعني كان راجل تاجر بهايم اصلا ورايح يجيب يشتري طبقة من واحد، فانتحت عليه كل البهايم اللي خدها بالطريقة دي، فهل يا ترى يرد اما يجي يرد الطبقة دي كلها يرد صاع واحد ولا يرد كل بقرة من البقر ده صاع واحد يعاد متعددة؟ فبعض الفقهاء قال النبي قال من اشترى غنما وبعدين قال يرد صاع، يبقى حتى لو اشترى طبقة مليون من الغنم، طب ليه انت قلت كده؟ حتى لو اشترى 1000 رقم من الغنم هيرد في الاخر صاع، ليه انت قلت كده؟ قال الحديث قدامي اهو وانا اساسا مش فاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليه خص صاع من تمر، علشان اجتهد لازم يكون الموضوع معقول المعنى، لازم يكون الموضوع له عله عندي، انا مش فاهم النبي بالذات قال ده امر تعبدي، ده امر تعبدي، فما اقدرش أبتهل فيه. فالنبي قال صاع يبقى يرد صاع. زي ما النبي قال اسجدوا بالطريقة دي نسجد بالطريقة دي. طيب. الرأي الثاني وهو الراجح أن يرد صيعان متعددة مع كل محفلة أو مع كل مصرات. ليه؟ قال لأن أنت لسه قايل حديث في البداية من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار. من اشترى شاة محفلة، ده حديث ثاني. والحديث اللي معانا بتاع لا تصروا الإبل والغنم من استاعها، يعني الساعة الواحدة دي، أما نحط كلمة من اشترى شاة محفلة مع كلمة من اشترى غنما نفهم ايه؟ يفهم ان النبي اطلق الجنس على الواحد، قال غنما واراد به شاة واحد، لان في حديث ثاني وضح قال من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار. يبقى عرفنا انه لو اشترى اكثر من شاة يبقى عرفنا يرد اكثر من صاع. ده معنى الكلام. الاستاذ بيقول الموضوع ده ينطبق على بيع السيارات. انا هقول لحضراتكم قصه حصلت. كان في واحد عايز يبيع السوبر ماركت، عنده صيغه صح السوبر ماركت عايز يبيع، وبعدين قال ايه، عمل اعلان في الجرايد اللي عايز يقابلني يجي لي من الساعه 1:30 الظهر لحد الساعه 2 وما عنديش وقت غير ده. ده اللي هو كان حاضر دقيقه واحده. فعمل الموضوع ده ازاي؟ كل اللي كان يجي قبله من الساعه 1:30 الظهر لحد الساعه 2 يلاقي الزباين مليانه، ماليه الشارع حتى. طيب لما جه طبعا اي واحد عايز بالطريقه دي يشتري المحل، لان حضراتكم عارفين ان قيمه المحل مش بقيمته الاسميه، بقيمته السوقيه الاسميه، بقيمته السوقيه يعني حاجه ب 10,000 حصان وارض ممكن تتباع بمليون جنيه في المحلات المصانع يعني. فهو واحد جه تقدم له شاف الموضوع فاشتراه بثمن غالي جدا. لما جه بقى يتاجر ويشتغل يفتح من البنك لحد الليل مش لاقي حد داخل له ولا خارج، ايه الموضوع؟ اكتشف ان في شركه لبيع المياه الغازيه مفتوحه قدامه. الشركه دي عندها بريك، عندها نص ساعه بريك، يعني من الساعه 1:30 للساعه 2 بيخرج اللي عايز يصلي، اللي عايز يشرب حاجه، اللي عايز ياكل حاجه. فمن الساعة 1:30 للساعة 2 العمال بتوع المصنع بتاع المياه الغازية بيجوا فين؟ بيجوا المحل يشتروا، فبيملوا المحل على الآخر. هو دي الفترة الوحيدة اللي المحل بيتملي فيها. فأرخص الراجل بالطريقة دي وبعده المحل. هو ده نوع، إذا استطعنا يعني إن إحنا ناخذ ما يرشد إليه الحديث أو ما يستفاد من الحديث، ده نوع من التصريح، يعني نوع من الخداع، نوع من الكذب. حتى ولو احنا قلنا صحيح مش هينطبق عليها ما يرد طعم تمر ولا يعني، بس قطعا عليه اسم وعليه حرمه بنص هذا الحديث الذي ناخذ منه ان اي غش في السلعه هو يبوء بالكبيره من الكبائر والعياذ بالله، خاصه في هذه الامور العظيمه، وخاصه في الامور الكثيره اللي تنتشر بين الناس بهذه الطريقه. يعني ان شاء الله نكمل المره القادمه. حتى لو البائع اشتراه بنفس الطريقه، لو احنا خرجنا من الحكم الاخباري ده ان لو كان الامر تعبدي يبقى الطعم صعب، لو كان غير تعبدي يبقى اكثر من الطعم. يبقى على حسب هذا هو الألم.